قالوا خلاص شيء جرى بالقلم فلا بد أن إيه؟ فلا بد أن يكون. فآدم لم يحتج بالقدر على الذنب، انتبه، لم يحتج آدم بالقدر على ذنبه وعلى براءته، لا، آدم أقر بذنبه ولا لا؟ اعترف بخطيئته ولا لا؟ تاب إلى ربه ولا لا؟ يبقى آدم ما احتجش بالقدر على خطيئته، إنما احتج بالقدر على المصيبة، إن دي مصيبة اللي أنت يا موسى زعلان إنكم طلعتم من الجنة بسببها، ده الشيء مكتوب علي وعليكم قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض. وأورد الإمام رحمه الله هذا الحديث من عدة طرق، يكفينا الطريق الأول. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، من كتب في بطن أم سعيد فهو سعيد، ومن كتب في بطن أم شقي فهو شقي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر 4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهنا إذا سأل ده من فضل الله أن الإنسان يظل بعيد وربنا يريد له حسن الختام، قبل ما يموت بشهر بشهرين تلاقيه داخل الجامع وقاعد في الجامع بيطلعش خالص، وفجأة يقولوا مات فلان الله يرحمه، كأنه كان جاي وهم يسألون، لا يسألوا عما يفعل هم يسألون. لكن أبشروا أبشروا، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه إيه؟ ذراع، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما كان الله ليضل عبدا حريصا على الهدى، ما كان الله ليضل عبدا حريصا على إيه؟ على الهدى، ما كان الله ليضل عبدا حريصا على طاعة الله وحريصا على التقرب منه سبحانه وتعالى. ولذلك أذكر فيما قرأت لعل عن أحمد أنه قال: ما جرت سنة الله بإضلال عبد مؤمن، ما جرت سنة الله بإضلال عبد إيه؟ مؤمن. إما إيه بقى الحديث أهو بيقولك يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. قالوا: قد جاءت في بعض الروايات إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو إيه؟ للناس. هذا الذي يضل الله، يبقى هذا إنسان كان منافق كان مرائي، فلابد أن يظهر الله سيرته وأن يكشف أمره ويفضحه في آخر إيه؟ في آخر عمره، حتى وإن كان في طول عمره في ظاهر الناس من أهل الجنة، لكن كان منافق كان مرائي، لابد أن يفضحه الله تعالى ويكشف سره ويظهره للإيه؟ للناس. أما إنسان يعبد الله على بصيرة وعلى بينة ويسأل الله الثبات، الله لا يمكن أبدا أن يضله بإذنه سبحانه وتعالى، لأنه وعد: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: